بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأناه كهيكا قرآن سورة المجادلة آية كرة الكراج الكبا نهندا والربوا قد الربوا فترب نعتايسو. درسين كنا أكنت جران جالكبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أكنت جران جالكبا آياتو تدبرت كيستي وان همتو وان اسلام ياتيسو وان تبون متيته ارادوا في جنان اكا نجوى والمري وان تبو كيست والمريات ارادوا في جنان وان غارت اجاج مسلم توتا وان بريدا وان ارد اللي خير اساني قبضو تبرو اللي خير اساني قبضو تي اجاجين مالو يتجدو. يا ايها الذين امنوا يا ور ربتي امني ايمانا دغا يا ور ربتي امني اذا قيل لكم يؤتن جدمي تفسحوا في المجالس تسمكيت ستي بل اسا يؤتن جدمي ففسحوا بل لذاتن لين ديننا يفسح الله لكم ربي نسنيف بل اسا جتا دنيت لي تنيف بل اسا اخرت لي تنيف بل اسا ويتبلسا اسنين جدمي بل اسا جتا. يا أيها الذين آمنوا جتورا يوجل قبي هم ور أماني مالو دبتا ون ور أماني ساني مالو مالره يو أمرين تكو إساني تلوفي أمري إساني تلوفي سان كيبلو أمري إساني تلوفي سان كيبلو أمري إساني تلوفي سان كمي تكيبلن قلبي بلودان كيبلن قلبي بلودان كيبلن سانكم كناف جيت ربين دوبا ستي ويتا رسول برتا أن صلى الله عليه وسلم أصلي آياني ونرت رفته عام اللي هاته لفظي نسيدا عام اللي هاته. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا جيت مت رفهم كيتان اللي وإذا قيل انشزوا فانشزوا جيت تبه أمرين كن مال الراهي رسول صلى الله عليه وسلم في سمكيت ستي اترياتنيت رسولتي آنانيت يو نمني براكا اشي اسغرغالي ارغن نمني جلاكاو ديدا رسولتي آني علمي رسول الرافور سنيف اشي كاو ديدا يو نمني قد اللي دفه يو كجارسال اللي دفه يو ورّي بدري اللي دفه نمن ري فضل نما والجال ربين والجال جسي فضل إساني صحابة اللي يعني إيقا نبي كيناتي صلى الله عليه وسلم الرجال صحابة أبي بكر إيقا سني عمر عثماني علي إيقا سني عشرة المبشرة أتنتي ديما ترتيبني فضلي كنكبان ورّي فضلي كيوت في اللي رسول مرة علمي فونجت شوتاف جلت أسمت أدني نمني والجالان كأول بلسان كنرتي لو فجران نغافا درا هاته اياني حكم الاساب الادا لولك ستي سفي درا قبتني نت درا انا جدني ولي بل اسودي دول ني جرا كنرتي لو فور جرا ني جرا يا سفي درا نت قبتا جده درا نت انا جده كنرتي ولدو قوم لين بك سلارم نراديس دوبا كمسن اياني امان ثانوي تدفتو عمومتي ويتدفتو تسمته هاته حق قرطبين فاجران تلي آياني عموم جران تسمته هاته تسمته كيو تيتن والمريت افتايتو ذكر ربي قد افتايتو عيدا في وان جمعة صلاة جمعة افتايتو لك سنيمتي علمي برتا فو بك مجلس علمي كيستي شيكتي آنتني تايتو يو بل إسا إسنين جرمتي سمخنا كيستي بل إسا إسنين لين مال تو خانتي أنا ري وان يو خانتي أنا يو اسم بلفتني جتان يفسح الله لكم ربي نس اسنيف بلسا رزق الله اسنيف بلسا وان ستي بمارة اسنيف بلسا دنيا تلله آخرة تلله جتان كون إرتي خاصودا إرتي خاصو يفسح الله لكم جتون كون أجري أكنا كبا إرتي بلسا تيجتانا نمرو في بلسا يجتان أكما سن وإذا قيل انشزوا فانشزوا يوكا اتنين جد أمين كا يوكا اتنين جد أي انحضوا للتوصيات عن القادم على القادمين وردوا في كان الرد بل إسو الأفجيج كا جلا يوكا بل إساني تيسو خدرا خدرا بل إفتافي تيسو بل إفتافي جيتني تيسو كون يوكا جلا اتنين جد أمين جلا كا جيجا خونيش ayan ne kuma janne tare futi wala titokko kunillen faida qira lakum shuzu jattum kunillen asli sanirattille haruhu jala ka ajattu sanirattille haruhu nushuz natitti sila ul fuda muda yo ul ka jala sininjadan bakatana namanga jala ul ka achhi kambi asa ante war rakana hatau namni ahlal fadli isindura dabre hatau achhi di dabra yo sininjain le dabra jacha طيب كلما سنقفت جبابتا ويتجد أن سنقفت جبابتو كن اللي نكو مكريفوتي بل آد وان خيري تككي ستي كاة دلقا يوشن انجنن فإذا قيل لكم انشزو مفعول الرئيسون كن وان اكنا تتكاة جدي واني سنهمو دبون كن اكني مرقهو في جدن كاة يوشن انجنن من لي اسن اما كاة جدجا نما علما جلاكا مانقدو جلاكا نما حيو بيا ويتين دو فجلا كاو خانه مر اي مقابه تجانا ايان طيب حديث براك عزتي نما كاسينا كجد نما كافتني بكسن هينتا اينا هات هو لبل اذا كجدو صندوق بي في تيو جرا دو غدا كافتني تاون انجرو كافتني بكسن تاون انجرو كوني آدابني اسلام نقبو تكان نما قدا كبجو أهل الفضل ور فضل ربي إساني كنن ور ربي علمي إساني كنن كبجولا كبجا داف جلا كون كني وان جالا لجدو إساتي في جدو ور جلا كأي تنت اللي جالا لقد أم قلبي إسا كي ست يو أتم نما تقو نما مانقو دو تقو يتن رفمار جلا كات مجاوسة ربي سحا كبجو يتن رفمار مال جلا أكتنا جلا كأي نتيس سجل إن اللي دعائي تيغو دا ربي لي نمو اجري بودا سي كن نوان سن رتي جيتا خوني ادا ببرتي سو دمله خدير قمان حق اول الرافو رتني والكاسو سنيمي حق هم نا اول الرافو رتني والكاسو سنيمي واذا قيل لكم انشزوا جتو كنرا واذا قيل انشزوا واذا قيل انشزوا بارك الله فيك واذا قيل انشزوا يوكا سنين جدا مجتون كون يوكا سنين جدا مجتون كون كا جتون لين ايما جرا جتا كوني جرى نوالي بلسا جرى نوال تيسيسا نما كان تيسيسا يتشو لين إما جرى كوني لين إما جرى ويتاكس ينجرى باتل لين وانسا الامتسالة تاتي جالا بطمو لين برباتش سادا جتشا يرفع الله الذين آمنوا منكم ربي نسنر ورر أمن إيمان تقا ورر أمن ربي ألفودا ورر أمن نر والذين أوتوا العلم درجات أما تورى بيبكم سكننا مثل ربين الفودة ورى علمي ثاني بكرني درجات صدركا هدون الفودة صدركا نان هدون سنهجم رب متوكو جاتو بيه صدركا هدون الفودة ورى بيبكم سكننا والله بما تعملون خبير ربي وان اسن دلائدا اكام بيك هذا جزائي سنهي بقلت جاتو أسيت يرفع الله الذين آمنوا جاتو كان كيستي ولما دبت جنا ولما تنو قجيلش لما نت قجيلش ماني نمني كبجا واني أرغتني ولما جيشا واني كبجا أرغتني كبجا قدو واني أرغتني ربي بردت اللي نما بردت اللي الأول الإيمان أولي إيمان قباتو كوني يرفع الله الذين آمنوا منكم اسني كنرى ور امن ربي الفودا صدر كايساني الفودا إذن صدرك ها قدك أبان جيت شاوري ربيتي أماني ور ربيتي أماني كان كيسا علماء الله كيسو مجرامي علماء الله كيسو مجرام عموما كان كيس إيقا عموما كان كيسا إسان سيناني ربين ور علمي كنامي كبا ملي دبتي والذين أوتوا العلم درجات حسيتي صدرك هدو إسان الفورة جري ور بكم سربين إسان إذكني بكم صبرة سنتي دلقني جدا ربين ألفو لصدركا هدو جدو كان الرا علماء صدركا قد قبان جدا آية كان كيس ستي أكيد كي وحيد تجرج أن ناحية بلاغات علماء ويترى هذا وان يو ولي بلئسا إسن إنجل أن اللي ولي بلئسا يو نما جلاكا إسن إنجل أن اللي جلاكا جدو تأنسي كان دبتون والرجال كأم برباتيس أولو الفضل والرسدر كابدك أبوك أكا علماء كان علماء كان كبجا جلا كأجتو لك بجانعين كبجو برباتيس كيوت فانجلا كأيو سننجا انجلا كاتن سن كأكناتي جتودا أكو مثلا إساني تلي أسديب إيه وانبرا كبجانو كيسا ها إسنين علمي ربين إسنين كنن علمي بيتني أكو مثلا أمس أم دلي إسن كبجي قول إسن دبرتتي بك كبجا إسن هاتي سيفتو يو جر إسن تسيسو باتلي ربين صدرتا هغانا قو إسنين كنن تنمت أفسان مر الله لنعي شادو بيل إسنين يو أم بسن جلا كأودي دي أجمان بودتي تنلي رسول صلى الله عليه وسلم يجري سفين حين ينتهي بكم سفين اتقومتو بكم تيسمت اتقومتان ويتخانا ماري إسن اللي لغا لربين فضلي إسنين كنن أكامت أجنة تيسسن أكامت أولنا دبر سوط أغانهم جدنا ماليه ربين صدركا قد صدركا آن صدركا جماع إسنين كنن جرا صدركا ربين إسنين كنن كان الرد إسا كانان إسنين همالت ونأكسي إسن اللي وسن جلا كامور أبلي هما قلبي تيسن كيستين أرجمين جتو جرا جرا وانا كذي سندن دين نام رتي نم نيو شيخة تهي يو دائي تهي يو ايتن على رفين بجلان قررسين يو جلان قين يو بكم رفين اتشين قدي تائي اكوان تك ايتني تتلال لا خيتي لغادا تقام قدى كبجون يعني كن وان دين الاسلام اتنو اججو قدى اللين تقى رحمة قدون وان دين الاسلام اتنو اججو garu seitara namara titahu marbaachisu annama kanati maachita ejechu marbaachisu salle mali fi ilmin kunu isa dogajecha ilmin tawadu ati ajechi ilmi amalayo taate ufgadi qabu ti ajechi ufi kana fadli namara tinarguin mali fasta ejechu kunu timulla toyo bakaiti ete sumti umuta ille mali fasnate si sanjechu kunu timulla dan kuni marti adaba arabin barchisi kana ke sajirajecha warra آدابا كانان بول ربنا هاتاسس أكما سر رسول صلى الله عليه وسلم أكما بكته السمات اتعانني نما بلعسو وإثان دنانين آيان يكون لفته والرمان اتعان يكون اللي رسول مكاناه غافي اتهدومي سورة ركسو جرجان غافي اتهدومي سنين نمني مرتي واغافتت هذا رسول إرى ركتن تكا هدومنا غافي إرى غافي الرسولات هدومات تجير ور مسكينة غافتنا ور دريجيت غافتنا مكتنو جرمي جرى غافين تهدومانان ربي مره نمني رسولك نغافتو بربادن أكمت را تخصيفة قد أكمت غافتن غافتنا ايشون انتو فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون غافين برباتشيسا مرة غافر رسول إسادة تهدماتي كذا قوتو تاتي نمني سوا دافن نجي تندورا واسدكت باتي غافر داجي شابوس نمتك يو أكيسي انقباتي غافر راول يو أكيسي قباتي مزدوي دومي اللي راولي كام غافر يو إتمارا غافر مرهن غافر دو إتجدو واككينة تاتي حتى دوري سمالينة چكينون دبين جباتي إذن رسول الرادو بيلها في سوجة جابوس رسولتي دبي لا في سو سراها تجي به هنگا ختينا رسول خنا يجون تهين يعني بسلو فن يكمل نور أماجد دوبا مال جدا يعني خنا كيسات يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تأمني إيمانا دعاء ربي تأمنه إذا ناجيتم الرسول يو إرجما إسات مقوبه بربادا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إسام مقوبه سنين درتي وكنت داتي ودر دبرسا كنا وهي در دبرسا غافي سندرة إسام مقوبه سندرة كنا وهي دبرسا وانهدم كنتا هنا مني صدقة كنا مهاتاتو هما كناتو رسول الرالي دبي خففو تجرا أكا غافي نيند دماني مسكين كان اللي غرغارو تجرا قلبي لساني اللي أما كنتا كانان دو أم رابه تجرا مصلحة هدتو كيسر تجرا وكنت تاتي رسول ربي دبسا ذلك خير لكم سنتو إرئيسيني فجعال ربي كيسن بلتي سنتو إرئيسيني فجعال مسكين اللي وارغتي خبجا رسولاتي في اللي رسول اللي خبجان جيجا وأطهروا إرقل كل أمس إسني كان نمني دوي نجد إسن كوبا سنتك أبو إرقل سنقل كل ويتن سن إرقل وأطهروا من الشح والبخل وحب الغال دوي نما أكان دوي نتهوتي في تكا دنيا جالتي إنسا سن إرقل قلبين تسن ديني كل كل ويت ويت رسول مقوباتا هن ديو أكن نتني أكستي مقو رسول ربيتي مباتا جيجا دبين كندوب أرغمنا إن ألفات صحابتي مرت أكسيتك أباتين كنو فإن لم تجدوا يو أرغتوا باتنا مو يونك أباتين سوري وانقابن فإن الله غفور رحيم ربنا كان أرارا مادا نم أرارا مشرب برباد رحيم الرحمة قد هذا رب رحمة إسني قد فلا تثريب عليكم فما يسن الرنجران جيجا آلو وهي تنقف دانهن آلة همتاني جيجا جواب نشرط إذا فإن لم تجدوا يون أرغتين جيجو كان جواب نيني كان فلا تثريب عليكم أو فلا حرج عليكم هما ركون يسن الرنجرتو جيجا ركون يسن الرنجرتو كنتو تبو سنيف يوم يو وانقباتين جيجا مار أدا آيان ندران ماهو والرواق أبو خان الالتي والرواق النتو دندهو إساني جان أكاس شرحوني قرين دبتوتي وردو ريجين كن يو رسول والإنسان نما قدن ديسان جران توفيدي أنجا كباني يعني رسول نما قدن ديسان جران كناف جركون اللي اتعارة وري وانقب نكون كناف واخنات آجنان دبو رسول الرائن خفافة مجران دوب دبين كن التقلفاتي جنان آية كان ربي إرى مرتي تنا إرى جيجي صداتو إساني بيك دتبو إساني بيك ما لو يتجدو أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة أشفقتم سيلا إسنين كن نصداتني أخفتم جيجا نصداتني إسنين كن ما لو النسان صداتا إتو مديس أخفتم الفقر جيجا تابا صداتني إسنين كن تابا صداتني أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أن تقدموا جتون كن أي في تقديم صدقاتكم جتا أن تقدموا صدقاتنين كن مفعولة إساتي يعني مفعولة تقدموا كناتي أي تقديم صدقاتكم صدقاتك سنكنا درسو لصداتني بين يدي نجواكم رسولا مقوبه كسنين درتي ما لك كنتني وصدقتني سدبسو كنا صداتني سكان الرا دب صداتني يا جمانا ونسان صداتن مفعول لنك تمجنسون إسلام دب صداتني يو يروهن دوي تواقف النهن دا رسولا وصدقنيك رسولا دبف نتاتي هند أبنا مسكين أمة تبانا جتشون أصداتني يعني إنكارا متجرى واندكون تقرير جمالي أكنا جتشون استفاما أندفون كوني إيه دوبا إسن صداتني جرتن جتشا مجا sodaatanii jirtan, sodaata rabbii illeen isinii beekee, sodaatanii jirtanii, sodaata rabbii illeen isinii beekee jechaadha. Ashfaqtu min sodaatanii an tuqaddimuu bayna yaday najwaakum, dursuu fuuldura maqoo teessanii dursuu sodaatanii sadaqaatiin sadaqaa dursuu sodaatanii. Hin sodaatinaa ka ammaan tana rabbiin yaani furmaata isinii fide jecha. فإذا لم تفعلوا انتبهوا هنا يودلغوباتن مال يودلغوباتن صدقاء درسوس يودلغوباتن إذ جتوكنا تخريج إتي كيستي مال تتفر ميتو كيستي واحد دو جران علماني مرتو تكا إسين أكما آداء إسي ظرف لما مضى من الزمن كما دبريف ظرفي تهودا وان دبريف ظرفي تهودا معنى نساء قافة كسجدني وان دبريكي ستي كنتو يون دلقين جتشا يو وان دبريكي ستي كنتي انسسن هن دلقين أمم مفتقباتي فأقيم الصلاة وآت الزكاة صلاة صلاة زكاة لك الندى جتشا أنا أفتقبا يوسن دلقوا باتوان دبركيستي فإن لم تفعلوا فيما مضى وان دبركيستي يو دلقوا باتن رسول أما قوبا ودندرت واكنت آسا وان دبر زمان دبركيستي يو كنتوا باتن فأكيم الصلاة صلاة مدابا يتاك أما تنان أفتقبا صلاة مدابو كنان أفتقبا صلاة أكبر باتشسا تهيتي صلاة زكاة اللي أكبر باتشسا تهيتي كنت آجتا تكامو إذين تني ما نما إني شرطياتي ما نما إني شرطياتي فإن لم تفعلوا كتابا قرينا كثم جداو قباب سيتم فإن لم تفعلوا يو أكسن دلقين أكسن إنجر مسيون دلقين فأقيموا الصلاة صلاة وداباك زكاة لك النداك طيب وتاب الله عليكم جتون ومالي جنان kanalle takrija keessatti waa hedduu jedhani jumlaa mu'taridaadha. Isiin jidduu sharxiitii fi jidduu jawaaba sharxii seente akkama jenne kanatti fain lam tafcaluu yoo san hin dalagin faaqiimu salaata salaata dhaabaa jenneen kun sharxii fi jawaaba wali. Isiin jidduu kana lamaan jidduu sharxiitii fi jawaaba kana seente jaan maali faayidaan isii wataaba allaahu alaykum ربين توبة سنرت دي بأجرا برفع هذا الواجب واجب درت كنت أجر وخان سنر فوردان بنسخه سججير سنر فوردان سنر ججير جرى سنر توبة دي بأجرا سنر توبة دي بأجرا سنر دي سجرى جرى وانكنا مهر آيان أشفقتم أن تقدم بين دين جواكم صدقات يتتوني آيات دورة دبرتسان ننسخت جانو لماني آيات فقدموا بين يدي نجواكم جتسان حكمي إسي نفوت نسخي جتون رفع الحكم الثابت حكمي دوران قدابتي جرو توكو بدليل قطعي دليل قطعي قدابتي توكو متقدم فولدور صندورة فروفه إسسان فورودا بحكم شرعي متأخر نانو دليل شرعي إسابودر فين فورو دليل شرعي سبوده في كدرا تقدم بين يدي نجواكم صدقات يجون درا دفه أشفقتم يجون ظاهر متى قال يجاو أكاس كن نتوس صداتن يجا صداتن تاب الله عليكم جت عرب بين توبة سنرد دبي أتي وأنا سك ذلك الحكم حكمي ثني سنرد جيرة جت فور حكمي ثني سنرد طيب أسيب تيوان جدا مرة آيان نتوني منسوخة أكا جمهوري مفسر توتا جلنتي آية نتوني والرسولة برتي آية أسو اتندلق من نسخان سرعة كجان النسخ قبل العمل بها آية أسو اتندلق من نسخان سرعة نمو اتندلق نجان آية تن. إلا إن صح يو وني علي الراجد أمي سبت ملي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاف آيان تنبوت يعني دينارة كقبة دينارة سن شرفت درهمت شرفت دينار رجب آدامي كدينار كذهباتي درهم كفضة راتي كميتاتي كون درهمت شرفه صدق أدى رسول مقوم به رسول دبت جدا إذا قفت اتدالك جا يو اتدالك من جرى متاتي إذا قفت اتدالك علي قفت اتدالك يو كاتدالك من جرى متاتي يو كاتدالك من جرى متاتي علي بن أبي طالب قفت اتدالك يو كان اتدالك مني مار حكمين تقو دفين حكمي دفسان وصو اتدالك من فوء اللي نجرى يكتو داف حجة قولة والرسولة طيب حكمين كن دفين حقم اتفوء مجد جان لي رب متقوشة بيك ورقرين هل كان تقبوليتما بروم تفوء مجداني ورقرين بلتيكو لن اتفوء مجد جان لي نجرى قروا كن دليل اتهجم حقم اتفوء مين كن دليل اتهجم بلتيكو لن اتفوء دمو بلتيك هل كان تقبولي فوء دمو كان هاك اتفوء دم دليل نوهي من جيرو مرتو حكمين دفين أم بصداتة أقوم عليه نتكلم جل جتكانا صداتني جنانين الرافودة مهكمين كون الرافودة مه مالي في أكمل الرافودة مه مصلحان جراتو إذا كيس جرتجت جت آيان نك أجل جت ور جري أجت نكاش قرول لين جرا ذلك خير لكم أطهر سنت الرجال أجتون إيجا دبته مه مصلحان تا وكنتني رسول دبسو تجعلا ما لفكمين كن فودا ويتجدا حكمة في بيك فربين تأسر جالتو رسول سوا قافتني وبرتني سنر وفكاثت الرجال جتو بيكيتي ربين قدديسي ربين قدديسي وان دلقو كيسة ربين إن قافتهم سبحانه وتعالى. إذن آياني النسخن تجدني نسخي نسير لي أشفاق مجدتم آية التانتو كانتو نسخي جدني نسخي سيك ستي وآية أصو اتندل جمين نسخم تراتك كجدمت لكاوام تجنن يو علي بن أبي طالب اتدل جدتون سن صحيحة همالي درو كتابان هدومات دبت علي بن أبي طالب اتدل جدتوخنا ورقرين علي كان واحد دو فنافنا جدتون لين اما جراها قواسة ديهيتي فنافنا انت لرسولة فوره انت رسولة تنفورين فاطمة فودي سنيف الله نافنه غاف خيبر على رسول صلى الله عليه وسلم رايا ينتكنن علي بن ابي طالب تكنن غاف سن الله خنم لمرتي مرما ديرس اي غابول غاف سن الله نافنه اما لي ايه تبوت تك تنم تو كو تندلغني سقفت تندلغي بكثرت الله نافنه جولن امجرا كرمستينو وما كتابن دبت الراهي مرتو آيان نوادي هقاما نوغلتي مي إن شاء الله دوبك فإذ لم تفعلوا يوكا دلقين تاتسن اللي يوكا دلقوا بات تنتهي وتاب الله عليكم ربين توبا شنرت ديبئي حكمي سيدا شنر ججيري فأقيم الصلاة وآتوا الزكاة إذن صلاة ما صلاة زكاة كنت أججا صلاة في زكاة كن إرجب أركان السلام ما كيستي رججبات يدني دلقا قامان دلقا نرى صلاة تا دنيا دان دلقا نرى زكاة دا إسي كان لمان نمني جبيسي وان براي ما جبيسي جان تان لمان كيستي نمني نجحي تان كيستي ننجحا جدان ولكن رب ما نهانا جاسم لي أكجر كما قرتان كان وعطيه الله ورسوله ربي كيسان تولجد آوان إني تيسن أجا جمرا قدا ورسوله إرغم عسال لي تولجد آوان إسنت تيسن الرافورة والله خبير بما تعملون ربي نكام بيك هذا وان إسن دلجدن هند أكام بيك يجا دوب آدابا حقنا جدو خنطي آيان إيغا نبر سيفت بودا ور منافق تو تاتي ديبيتي منافق الراها سويت يرون منافقني هم ندانغا ملك ابو جداني يرون سورانتوني بوته يهودان لين مدينة دعياني ور يهودان لين مدينة جراني إسان اللي وان حقا سلاركو رسول الرد اوفو دندانيني اوفاني امتا كرادة برسو فقاني ولين

isani fazab akkan dikke satu jirajada sangkun kararab birale na maro komunafik to sami yo mu'minton hindem na jadana bo chiti dumuf dem tani yaina jadani chiti dumuf dem tani achingal tani yaina jadani koni marti ma devi nifaq isani di dub rabbi mal janan lan tughniya anhum amwaluhum دنيا إنسان ولدت كابانسون هما تتك إنسان الرانده بفتو جدا إنسان الرانده بفتو إنسان همان قوتو ولا أولاد ملمان إنسان هران اللي همان قوتو من الله عذاب ربي إرهك من عذاب الله شيئا عذاب ربي إره قيان قياما هما تتك إنسان قرون دن ديتو قيان يوم لا ينفع مال ولا بنون قيان إلمان اللي همان همان قوني قيان دنيا اللي همان همان قوني جا أولئك أصحاب النار ور أكسيسون ور بدومن إساني هغس جهسوني أصحاب النار ور إبدات ور جهنم هم فيها خالدون إسان إبدتان كيسات يابدتان جلاتي كيسان بحن يوم واتي كيسان بحن أتي كيسات يابدتان يوم يبعثهم الله جميعا ما دبدو يا إرقما كينا مسجويا ربي إسان كاسو جميعا هم دايسانيتو ورى منافق توتا سنيه ورى يهودا كيسان اتكيجي بانسان اللي كربين كاسو سن مي دبدو هم دايسانيتو دبد فيحلفون له دبي تاسيتي دبدتني اتشمت اللي كربي فكاكا تنجرسون كما يحلفون لكم اكا دنيتي سني كاكا تنسانتي قيام قياما سن اللي ربي كيس تيساني بيكو ربي لا تخفى عليه خافية واني لو كتتك اترت لك النساني فككة والله ربنا ما كنا مشركين ربي اتككنا ستككنا نتتكى مشركا تاني جاني ككة اتشت اللي نمني وكرر رابا يومان سالفة دور ادب ادب ربي تلي ادب ادب اسان اومد ابا مرة اسان ارقم سيسي حال اساني تقو قدو مربيكو سنت اللي ادب ادب نيت إسافي اللي ككتان جدا كما يحلفون لكم أكما دنيت إسني ككتاني جدا سنت ربي في اللي ككتان ويحسبون نيادة نمس أنهم على شيء إسان كوني وهر درجته في يادا تكا ككوكنان هم أردن ككوكنان هم بانا هم جلان وباف في جدته يادا جدا تكا مو akkuma namni kararraa dabre marti shaytaanni karaa sanitti bareechise waan gaarii irra jira tahee martinuu kullu hizbin bima ladayhim farixuun namuu homa irra jiru gammadu san homarra jirra ufsehaniyyu waytakkatti duniyatti kijibanii bayan wayta achitti illee akkuma duniyatti baane san baana jechuu yaadanii achitti illee kijiban homarra jirra ufsehaniyyu wa irra jirra ufsehan dubbiin akkasii miti ammoo homarraan jiran ألا إنهم هم الكاذبون ألا دقايا جدا ما دقايا دبيا جايبا قرر أسدي بسيجة دبي معنا إنهم جرسون جدا لغمت جرسون إن جتيون كن توكيد إنهم لغمت جرسون هم الكاذبون إسانو مقفا كجتيو تي معنا إسانو مكجيب دون جدا كجيب دون نكان كجيبا إسانو هم جتيون كن اللين سلمكن جبس في ضمير فصلي كل ون جدوس يعني إنسانهم يجتاج نمني برانجرو إنسانهم كي جبدون يجتاج نمني أكيسانة تكي جبنجرو يجتاج تامانانك سبب نكان إنسان جهمال جنان استحوذ عليهم الشيطان شيطانة إنسان الرأن يجتاج استولى عليهم وغلب على قلوبهم إنسان رت ألتهد قلبي إنسان الرهن جفته قلبي إساني حركت تدفت شيطان فأنساهم ذكر الله ذكر ربي إسان إرام فتجيسي أكا إسان ربي أفين ذكر أكا قرآن إسان إنقراني أكا صلاة سلاني أكا إبادان قد أن إسان قد أولئك حزب الشيطان ورأ كسيس مرن شيطانات جدا إفرا شيطانات ورأ كسيس جدا ورأ شيطان إرت ألتهي ذكر ربي إسان إرام فتجيسي سن إسان دقتشيسي سن إفرا جماعة شيطانات ألا دقايا جدام اللي إن حزب الشيطان أقمت جمعان تكاهو مرن شيطانات إفران شيطانات هم الخاسرون isaanuma jedha warri hongoo isaanuma jedha warri akkaan hongaye isaanuma jecha. Kanarraa wanni fuudhamu jedhan ulamaa'ani namni yoo zikrii rabbii dagate yoo zikrii rabbii isatti ka ulfaattu taate yoo quraana qara'uun isatti ulfaate yoo salaata salaatuun isatti ulfaate yoo akkuma san waysa salaatu takkaa waysa qara'u kana qalbiin bira jiraatuu dhabde qalbiin ittiin deebitu arrabumaan oofa malee taa'e salaata illee ima salaata malee qalbiin bira hin jirtu qalbiin biraa bobbaatee jirti yoo akkas tahu taate فليعرف أنه استحوذ عليه الشيطان شيطان قلبي إساء الرد قلته قلبي إساء هركت ديب فتجد بيته أكت هركابه وما لها دواته جان يا رب الرنوان سجد عمي واني دبي واللانسو شيطان خان أول إنها قروهين سكيس ساباتو تي واللانسون خرابة تومتي ويتكان إني سكف إساء yoo rabbiin siilaa fisiyate illee kuffiftee waan sammara irra tarkaanfatte wayta inni dadhabdee rafisiin jedhillee rafiinsi kiyyaa firaahaa godhiinsi kiyya gaafa siraa xarraa achi dabre yoo jette isa san kuffifte yookaan yoo maraa raahamatti si oofise yoo waa kenni jedhaniin illee laatana tanaan baaftaa isaan kennita siin jedhe yoo wayta salaataaf lafaa ka'an illee lakkii atamma sambodaan dalagatu jira haga ammaa raahaa godhi hirriba kana rafisiin jedheetuma kas halkan guutuu si rafisaatuma bulu taate si anjeffate qalbii harkatti si deeffate jecha ya rabbi harkaa nu baasi ya rabbi shaitaana kana harkaa ya rabbi nu baasi allahu musta'aan. Duuba gaa murni isaa sun warra hongooti jedha inna alladhiina yuhaadduuna allaha wa rasuulahu isaanawwan yuhaadduuna allaha ee yukhaalifuuna allaha haala waan rabbiin isaan itti ajajee dalagan wa rasuulahu أما اللي فعلا والرسول لإسان اتأججي والردلغن أولئك جر أكسيس في الأذلين يجون والرجل جر تجران جتشا والرتك فمي ربي إسان تكيس تجران جتشا والرب إسان تكيس تجران أولئك في جملة من أضلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافرة يجا في الأذلين ورتك فمني دنيا تلتك فمني آخرة تلتك فمن كافر توتا سانكيس سجر يجا إسانكيس تلقا وما يجا ما ليه إن لين أكما إسان أكما كافر ورربين إسان كفر الآن تلتك سسن ربي وفي خلافني وربين جئين ديدن ورسول ربي إسان التين أفه ديدن جركون اللين ديدي إيه كاستاتي من تشبه بقوم فهو منهم نملي توتا تكتي فكاتي إسان مراي كان فجيجا إسان اللي والرمك إسان تتربين إسان ولي لك ومن جيجا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ إن كيس تتربين كتب يجرى بره سيجرى مال لأغلبن أنا ورسلي hin hinjifadha wallaahi naafi ergaa kiyya hinjifata jecha rabbiin looha almahfuuz keessatti katabee jira jechuun dhimma kitaabama achi keessatti katabamee akka maqaadiirri kulliin katabamee achi jira jechuudha takkaa murtii kana rabbiin murteesse akkanatti dabarse jecha murtiin kun akkanatti dabre akkamitti dabre laaqlibannaana rusuli anumaafi ergoota kiyyatu irra aanaa jechuutu dabre ورسولين كوني ما درتي أطفامي وجدان ضمير أكادمي كان رتي أطفامي أسلتي سلا ضمير مستتر الرتي أطفين انتو ضمير مستتر الرتي أطفين انتو لأغلبنا أغلب جدتو كان نوني توفيدة التسين لا من درالي وان كاكوراتي والله أغمت أنا تنجي هدايشا anaan kun silaa keessatti hin qaddarama malee asliin ol hin bahu ka ol bahe ka ana jedhu kana isaan faa'ila hin jedhan akka afaan arabaatitti maalire faa'ilticha mustatira san jabeesse jedhan faa'ila mustatira san isa san jajjabeesse tawkiida isaatii jedhan جن أتفي مالف سيئة تهري أتفين وان كتوكيدا كن الملتي ظاهرة جروف كان قبت أتفين تهي وان كأنان كن ملتي جروف أنان كن كتوكيدا توكيدا تي مال ججبيسي لأغلبنا كيس فائل تججيرو سن ججبيسي إذا وان إن ججبيسي جريف أتفين كن فياته جان سلاس لتي مستطرة سنرات أتفين فيان تو إن الله قوي عزيز ربي أكان جبار قوي عزيز أما اللي كهما إذن هنجفا نججا خجا انتهينا لولا انتهينا هما نو إذن هنجفا تاني أنو ما في إرقا كيتو يو لولا اللي تهنمت هنجفا تا يو خجا اللي تهنمت الرآنا ججا معنا آيان نكوني وان الرتبو يقابا جانكا أصلي إساتتي رسول صلى الله عليه وسلم ورمكا كانت اللي دولني ورمكا كان اللي جفسني أما تسديتي أسين حنيني في خيبرة كوني مرتي شابي جلتي دي بنان مسلم توني دولة ويتسنجيت ورأك رومي في فارس كان اللي خجيلا جدا ورأك رومي فارس اللي مؤمن توني خجيلا جدا إسان خجيلا جدا منافق توني أسكي سجرا عبد الله بن أبي فاجا تولنا إمجرا مرتو منافق توني إسان كي سجرا ما جلانين أكاما غندا تتكو أسيتا مكة في وخيبرا في مالك أرسيتان كان إسنتين فكاتيني سن أمني أمتا ميشالك أبو أمتا أمو ورانا قداك أبو سندارا إسن قدا جر جنان لا أقلبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز يتلون كن بفجاه هكا فدي حاجباتو هكا فدي قوة هكباتو قوة سنلي أنه كنف ربما كنف همتي مار أنا في إرقما كيا تمسي كير نمجج إن جندنا وإن جندنا لهم الغالبون وراني كير نتانمت الرعان جنا ولكن إيجا سبريتي في إيجا جهدي قراني إيجا جهدي قراني وان سنرت سبراني جان الرعان نكرمتي لفاولقانيتهم في جني الرعان ومتي دبين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سننتهي عن سيئة مثلا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر منافق توتا إذا هذا كان إذا دبت بودا ور رقا ردت أمنه ور إيمان رقا قبه ور إيمان رقا قبكن رحم نساني أبا نساني أبليس إساني قسط إساني كان من تجير كيسان بي أمني مؤمنتي أكمت تلالما تجاه أبا إساني تت أبليان إساني تت كان أفجج آية لا تجد قوم يؤمنون بالله ججو كان سببا نزولا ما ليوجان علماء واحدو هاسوا واحدو إسان هاسوا نرى حاطب ابن أبي بلتعى كيست بوتي ججو تجرى حاطب ابن أبي بلتعى مال دلقى جافس لا ورمكا كانت دول افديما إسنت دول افديما ججو كان كتب أمة قريشي تيف إرق ورمكا تيف إذا سن إنما إن سن ترجع دبرتي ويجي ترجع دبرتي سن واحد أن كرتك أباني دبين الرافود أمي المهم إذا كيس تبوته جت تجرا هدون لما يكنا جاني إذا كيس تبوته جت تجرا لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله إن اللي كبامي جدنان وإذا دبي وأمني قافة يا رسول ربي أن إيمان الرجال قالوا لا في متي أم بي سي إدتش ديما جر ثم مرتي وري مهاجر ثورني أجر راقو داني أم سواري ناس جر نم نمرتي قطع شيكا با أني قصة إسان كيسان كابو هر كبيرا كايا دا أكا ماتي في يكا تجر مي نججا دا في مالي أني وا السلام ما إرى غرقلو فكس اندالي نجي وقريما ورقرين سكيسة تبوته جد ورقرين أبي عبيدة ابن الجراح أبي عبيدان أباو في أجيس غافة أهد أبا نساء غرى كفريتين أجر أصلولا أجر أصلولا كان كيستي أجر أصلولا كان كيستي أمرين أبي عبيدان كأباو في أجيس مال جرى دوبا وان إن أجيس كان كيستي آيان نبوت أكو مثلا موسى بن عميري amri isaa kana keessatti obboleessa ofii ajjeese gaafsan waa'ee hud kana keessatti in ajjeese isaa obboleessa ofii ajjeese kanaafi abi ubaydaa ibnul jarraah ka abbaa ofii ajjeese warri gariin abii bakrii abbaa ofii kabalee jechutu jira inni rasuula waa jedhee jennaan san keessatti buuta jechuillee ni jira kana walitti qabanii ulamaani akki jedhan abba ma fedhee haa tahu jarrilleen keessuma jiranii ma'anaan namni rabbitti amani tokko abba ma fedhee haa tahu namni rabbitti amani tokko laa tajidu qawma yu'minuuna billaahi wal yawmil aakhir hin argitu ati yaa ergamaa keenna qawman yu'minuuna billaahi wal yawmil aakhir tuuta rabbitti amante ka ergama guyyaa boodaatittillee amante iimaana dhugaa warra rabbitti amane ka guyyaa boodaatittillee iimaana dhugaadhaa amane hin gartu atiin kun maal tahutti yuwaadduuna man haadda allah wa rasuula ka jaalatan tahu hin gartu man haadda allaha nama rabbiin khilaafi nama rabbiin didi amrii rabbii ka didi nama amrii rabbii didi ka jaalatan tahu hin gartu ورسوله نما امري رسولا ديدل كجالا تنتهون غرتو اوسو حغما فدان لي كيتديا تنتهي اوسو حغما فدان لي كيتديا تنلي تهي هنجيرو نمن ربيتي امني ايمان دغا امني غيا اخرات تلي امني جدي هنجالت نما ربيتي خفاري امري ربي دي امري رسولا ديدن جالت ولو كانوا آباءهم وسو أبوات إساني اللي تهاني جرسوا أصلي إن إرى أرقى مثل اللي أسوى تهاني أو أبناءهم تكا إلمان إساني كإسان هرا وان إساني الرابه فين إساني اللي أسوى تهاني سلا قلبين هكو مثل اللي أسوى تهي أباء في وابرو من دندل أباء في جبون دندل وملومت دبين ويت إيمان ندو في أمو تربيت دور فمامله تلبوت ايتيتين اذا ابر الله بيانيت علم الله بهو برباچ تجچو يوسان كافرتان او اخوانهم اوسو ابوليان ثاني الله تهني ابوليان وروي تركون مره نافني ابوليان كان او عشيرتهم اوسو غوس ايثاني تاتير كيف من الله تهني نمني غوس ايثات قامون فدو غوس وي تواسيت گالته تسولين ابتو إسيدا مارة وان سلا جها نم نلال مر شرعين إراد بتاجر أبال ليو تهي إلمان ليو تهي أبوليان ليو تهي غوث إسال ليو تهي نم نرب تي أماني بياب ودت تي أماني جارك نجالتون دنده يو إسان كافرتان جيسا يو إسان كافرتان إسان جالتون هنته إنون جرو جيسا مانا kun yoo rabbiin nama dandeessise malee yoo iimaanni haqiiqaadhaa jiraate malee akka ka sahaabaadhaa san abbaa ufii abi ubaydaan kun akka warri siiraadhaa dubbatutti irraa goreet abbaan isa ajjeesuuf isa barbaada irraa goreet abbaa ufii ittiin dhahu jechaaf irraa goree lama sadi irraa goree abbaan barbaadu kan arginaan dhahe ofirra yaanii amrii hagam gahu abbaa ufii ajjeesu jechuun marre ayanne kana keessatti buute namni rabbitti amane dhugaadhaan jaalatu baga akkas gootan jechuu ta'e gamaana baga akkas gootan jechuu ta'e ulaa'ika kataba fi qulubihimul iimaan tuuta akkasiisan duuba rabbiin qalbii isaanii keessatti iimaana katabeef jecha qalbii isaanii keessatti iimaanni dabreef rabbumatu iimaana qalbii isaanii keessatti isaaniif gadi dhaabe jecha وأيدهم بروح منه أما اللي سانسان ججبيس بروح منه جدتون كن أي وقواهم ببرهان منه ونور خجة إسابراته الرب إفا إسابراته إسانسان ججبيس إفا إيمانات إساني كرنمي إفا إيمانات إساني كرنمي سان حقيقة بيدا أرغنيت إيمانا في ربي في رسوله amanani jaalatu fi warra rabbitti kafare rabbi rasulatti kafare jaalatu walitti qabamtu jechuu beekaniit ifaasaniin إفستني أرجانجي تشاجركم بروح منه يجوك أنا بعدين علماء جبريل كان جبيت في جيكو تجيرا بعدين أمو بالقرآن وحججه قرآن هذه هجة قرآن هذه إنسان جبيت في جيكو تجيرا وان كانت مانان سديثة جاكام كان هدون كتاب بني أمو وقواهم ببرهان منه ونور جيكو كانت حتى كما نما مرات جبريل تفي إنسان جبيت في جيكو تنتاني ربين أجلهم مقلبي ثاني كسبوسه إفا اتدى من إنساني كنّت إفا سنين إفستني وان كان أرجاني أبّا كنّ الله تهو إلمن كنّ الله تهو كفران خلاص على كان تين الدانج إتيو إيمان نجراتين جتّو خان ربين إفسير جتّا معنا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أما اللي جزاء ثاني أكما نور الدنيا رتي ثاني كنّ سنين كجيلا إسان سينسي ربين جنات تجري من تحتها الأنهار جنات أولاً جل إسا لقوويات جيشا خالدين فيها أتكيستي أبدتها مرتي ثانيته مرتي ثاني أتكيستي أبدتها رضي الله عنهم ربين إسان الرجالة وان إسان درقنسان هند ربين الرجالة كا أبا في الجيسل كوبليس في الجيسل ربي فجتش إساف جتش بيجارة خانتك إيه صوفي متي ربي نسان الرجالة دلقا إسان دلقا مر الرجالة إيه ورضوا عنه إسان اللي ربي سن الرجالة دنان ربي نسان إفدال جزا ربي نسان إفدال بسسان أولئك حزب الله والركزيسون إفرا ربي تجتش مرنا ربي تجتش أكنتون إسان سنتوس ربي نسان قجلش خرا إسان قبسي سجتش ألا لقيا جلتا إن حزب الله هم المفلحون لقمتي وريتو تربي تهني كرا إساق أبساني أكيد نبول أجريت تبولاني وان الرافقات أجر إن الرافقات أجر الرافقات أنسون هم المفلحون وري ملكي إسان مجلة إسان مجلة ملكاهم إسان مكربين إسان ملكي إسان دنيا تليك ربين إسان ملكي إسان وان بربادن ارغتني وان سودا تنجلا بهني جتونجا ملكي جتون يو وان سودا تجلا باتي وان برباد دورغت اتي وان اتي بربادو جنات ربي ارغتو غير دار ربي ارغتو جال ربي ارغتو وان اتي سودا تو ابدسينو كانا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ملكاه وان جنني كان نمني ربين ابدرا يتفاجئ جنات تسينتي ور ستي ور ملكي تجنون كن ويدخلهم جنات تجري من تحت الانهار جدين كربي ور جنات سيني ملكاه سني ور كستي ملكاه ربنا هاتاسس امر ججبا ايماني رغادا يو جراتي ون برانا مرت لاف يو ايماني رغان جراتين ون مرت غار نمت تاتي ور ون مرت غار تتاد ربنا تاسني ربين ايمان قل كله ايمان اسبرتي ربي لن راجالته مثل الجزاء النوف جيب الرجال النصر ربنا وهاكنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.